من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، وبعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك. حديثنا هذا اليوم هو عن قصة يوسف عليه السلام، بل هو عن فصل من فصول قصة يوسف التي قال الله جل وعلا عنها في مطلع السورة: نحن نقص عليك أحسن القصص. فكل ما قصه الله جل وعلا في كتابه على نبيه فهو من أحسن القصص، لأن فيه العظة والعبرة والموعظة الحسنة، ولأنه في أعلى درجات الصدق والموثوقية، ولأن به صلاح القلوب والأخلاق والأعمال. وهذه القصص التي يقصها ربنا جل وعلا في كتابه هي لفوائد متعددة كثيرة، ولكن من أبرزها فوائد ثلاثة. الفائدة الأولى أن فيها تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك لنثبت به فؤادك. وفيها أيضا من الفوائد المواعظ والعبر والدروس المستفادة التي نستفيدها من كل قصة من هذه القصص: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وفي هذه القصص من الفوائد إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به عن الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، نشأ بمكة، لم يتصل بأحد من أهل الكتاب، ولم يتلقى عنهم شيئا مما أوحاه الله جل وعلا، فكونه يأتي بهذا الكتاب، هذه القصص، على هذا التفصيل العظيم الدقيق البليغ، لا يمكن إلا أن يكون نبيا أو أحد أخذه من نبي. بل إن كثيرا من التفاصيل التي جاء بها القرآن لا يعرفها حتى أهل الكتاب، وكل هذا دليل على صحة ما جاء به محمد من عند الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا في قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز بعد أن ألقاه إخوته في الجب، ثم جاءت سيارة فأوردوا واردهم فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، ثم باعوه إلى أهل مصر، وانتقل ملكه إلى أن وصل إلى بيت العزيز. وكان يوسف عليه السلام قد أوتي شطر الحسن كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. راودته التي هو في بيتها عن نفسه، طلبت منه الفاحشة وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. تعوذ بالله جل وعلا وأنكر ورفض أن يواقع الفاحشة حتى ولو كانت هي التي تطلبها. قال الله: ولقد همت به، هم إصرار وعزم وإرادة، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كاد يوسف عليه السلام أن يهم بها لولا أن رأى برهان ربه. والهم نوعان: هم إصرار وطلب، وهو الذي حصل من امرأة العزيز، وهم خطرات، الذي يخطر ببال الإنسان فإذا دافعه فإنه يؤجر عليه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن العبد يقول الله جل وعلا لملائكته، كما في حديث الهم بالسيئات: العبد إذا هم بسيئة وكان جازما فإنها تكتب عليه سيئة، ولكن إذا هم بسيئة ولم يعملها قال: فاكتبوها له حسنة، فإنه إنما تركها من جرائي، يعني تركها خوفا مني. فيوسف عليه السلام همه كان هم خطرات، لم يكن هم إصرار ولا جزم، وتركه خوفا من الله جل وعلا، فيكتب له حسنة. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة أخرى إنه من عبادنا المخلصين، قراءة الكسر المخلصين لأنه كان مخلصا لله جل وعلا، والمخلصين الذين أخلصهم الله جل وعلا واصطفاهم واختارهم. في هذا فائدة، أن الله جل وعلا نجى يوسف عليه السلام من السوء والفحشاء بسبب إخلاصه وتوحيده لله جل وعلا، بسبب ما علم الله جل وعلا من صدق قلبه وتوجهه إلى الله جل وعلا. وفي هذا فائدة أيها الإخوة أيتها الأخوات، أن الله جل وعلا ينجي عبده في المضائق والكرب حين يكون موحدا قد جرد التوحيد لله جل وعلا. وفي قصة ذا النون أنه نادى الله جل وعلا فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين طلبه الكفار في طريق الهجرة حتى وقفوا على رأس الغار، فكان أبو بكر يقول يا رسول الله لو أبصر أحدهم موضع قدمه لرآنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحزن إن الله معنا، إنه التوحيد العميق والتوكل على الله جل وعلا. عند ذلك استبق الباب يوسف هاربا وهي طالبة له، فقدت قميصه من دبر. في هذه الحالة ألف يا سيدها، وجد سيدها أي زوجها لدى الباب. عند ذلك باغتت السيد وباغتت يوسف من مكر النساء، فقالت كأنها هي الهاربة وهو الطالب ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يوسف عليه السلام دافع عن نفسه فقال هي راودتني عن نفسي، وبعث الله شاهد من أهلها. جاء عن بعض السلف أنه غلام صغير أنطقه الله، جاء في الأثر أنه غلام صغير أنطقه الله في المهد. إن كان قميصه قميص يوسف قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فإنه دليل على أنه كان هاربا وهي التي تطلبه وتجري وراءه. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. عند ذلك قال هذا السيد يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. في هذه القصة فوائد كثيرة، ولكن أقف مع فائدتين. الفائدة الأولى العفة وفضيلتها. هذا يوسف عليه السلام شاب وعزب وغريب ومملوك وفي بيت سيدته، وهي التي طلبته بل أصرت على ذلك وتهددته إن لم يفعل ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، وهي قد غلقت الأبواب فهو في مأمن أن يطلع عليه أحد، ثم هي امرأة ذات منصب وجمال، كل هذه المغريات كلها مع كونها غلقت الأبواب كما قلنا قبل قليل، جاء عن بعض السلف أنها سبعة أبواب. ولاحظ عبارة التشديد غلقت، ما قال أغلقت، وإنما غلقت كناية عن أن الرقيب البشري غائب. ثم بعد ذلك أيضا الزوج ربما ضعيف الغيرة، لأنه بعد أن اطلع على هذا المشهد لم يزد على أن قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك وانتهى الموضوع. ومع ذلك يوسف عليه السلام يرفض هذا كله ويقول معاذ الله، هاربا من الفتنة، هاربا من الرذيلة والفاحشة، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وفائدة أخرى وهي فضيلة مراقبة الله جل وعلا، فإن يوسف عليه السلام لم يكن يمنعه من مواقعة الفاحشة إلا خوفه من الله جل وعلا ورغبته فيما عنده، ولذلك أثنى الله عليه فقال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين كما في القراءة الأخرى. فلإخلاصه وتوحيده ومراقبته الله صرف الله عنه هذه الفاحشة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إذا انبعثت إرادة الشهوة في نفوسنا ومواقعة الخطأ والخطيئة، فلنتذكر معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ومن فضائل يوسف عليه السلام وفوائد هذه القصة فضيلة الإحسان، فإن الله جل وعلا قد أثنى على يوسف في غير ما موضع بأنه كان من المحسنين، كما قال في آية من آيات هذه السورة: وكذلك نجزي المحسنين. وقال في قصة السجن: إنا نراك من المحسنين. وقال بعد ذلك جل وعز: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. والإحسان هو الإحسان في عبادة الله وتوحيده، والإحسان إلى عباد الله. فمن كان محسنا أتم الإحسان، أحسن الله إليه. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن، وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا، لن نكسل، إن رمت سلاما ونجاة، إن رمت سلاما ونجاة. فتعالى وانصت وتأمل، فتعالى وانصت وتأمل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا، لن نكسل.